اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك إنك حميد مجيد.